فغفرنا له ذلك وإن له وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار الله أكبر مرد علي كتاب فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتن سلام فسخرنا له الريح تجري بأمره وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل صدق الله العظيم.